راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ولقاء يتجدد في مادة الحديث الشريف ومع الحديث الثامن. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. راوي الحديث سعد بن مالك ابن سنان الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وكان من صغار الصحابة وخيارهم، وكان من المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيها مجتهدا مفتيا، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الخندق وما بعدها. طبعا سعد بن مالك بن سنان يعني كان شاب صغير، ونسمع هذا الاسم كثير، أبو سعيد الخدري، أبو سعيد، أبو سعيد، هو هذا هو كان من شباب الصحابة الصغار، لكن حمل الأمة علما جما رضي الله عنهم أجمعين. أما المفردات ومعانيها فقوله إن الدنيا حلوة خضرة، هذان وصفان للدنيا، حلوة خضرة، فالدنيا حلوة في مذاقها، خضرة في مرآها. حلوة والله، حلوة، كيف حد يقدر يكابر في هذا؟ الدنيا حلوة، أموالها ونساءها وعمائرها ومناصبها وما فيها شيء حلو، لكن احذر احذر، وإن الله مستخلفكم فيها، أي جاعلكم فيها خلفاء من القرون الذين من قبلكم، فينظر هل تعملون بطاعته أم بمعصيته وشهواتكم. أيها الأحبة الأفاضل، الحديث حقا فيه عدة مسائل، ومسائل كثيرة. إن الدنيا حلوة خضرة، أولا أيها الأحبة يعني نعرف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، ومر معنا في كم قبل كم لقاء يقول إنما مثلي مثلكم ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها، يتقحمن فيها، وهو هو يردهن بيده أو يصدهن بيده وهم يتقحمون فيها. قال: وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تفلتون مني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، على كل صغيرة وكبيرة قد تكون فيه أذى لهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك من خير إلا ودلنا عليه، ولا شر إلا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. هنا يحذر الأمة، إن الدنيا، انتبهوا، دنيا من الدناءة، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، احذروها، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. أيها الأحبة الأفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم يحذر في البداية إن الدنيا حلوة خضرة، يحذر الناس ألا يلتهوا بالدنيا. لماذا؟ لأنها الدنيا من الدناء يا أخوان، اسمها دنيا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، والله ما تعدل، والذي لا إله إلا هو أن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة. إيش قيمتها؟ وقفت أيها الأحبة على لوحة كبيرة، خارطة كبيرة، وهذه الخارطة فيها الكواكب والنجوم، فوجدت نقطة صغيرة حمراء في طرف هذه اللوحة، نقطة صغيرة حمراء وكواكب بأشكال مختلفة وأحجام مختلفة. فسألت المشرف على هذا المعرض، قلت ما هذه النقطة الحمراء؟ قال هذه النقطة الحمراء التي تراها هي الشمس. قلت نعم. قال هذه الشمس بالنسبة إلى الكون. الشمس أحبابي، الشمس تعدل 1,300,000 ضعف الأرض. الشمس تعدل 1,300,000 ضعف الأرض، وبالكاد ترى نقطة حمراء صغيرة جدا جدا جدا في هذا الكون الفسيح، ما لها قيمة الشمس فكيف بالأرض. والله تذكرت مباشرة قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، لكنها ما تعدل، ما تعدل. هذه التي سكرنا بحبها، هذه التي فيها تحاببنا وفيها تدابرنا وفيها تلاعنا وفيها حدثت أمور كثيرة جدا، لا قيمة لها عند رب العالمين يا أحبابي، ما لها قيمة. يقول صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. الدنيا ملعونة، ملعونة يا أحبابي، إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. وين عقولنا؟ نجمع نجمع نجمع ونتقاتل ونتدابر ونقص على بعضنا البعض ونتهاجر، على ماذا؟ على دنيا. ثم ماذا؟ كم ستعيش؟ 100 سنة؟ لن تعيش 100 سنة، وإن عشت 100 سنة تحصل أقرب الناس، أسأل الله أن يخفف عنك، الله يحسن لك الخاتمة، خلاص طفشتنا 100 سنة. إخواني الدنيا، الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا مزرعة للآخرة، ولذلك علينا أن نعرف قيمتها. يقول صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم، والله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا، أو أن تفتح عليكم الدنيا كما أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذه الدنيا، هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطش وفتك، فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. الفعل مبكي، انظر للتاريخ، الأمم، القبائل، الدول أين ذهبت؟ لا لا لا، الأموال، الأموال. ثم ماذا يا أحبابي؟ الدنيا مزرعة للآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم إن مثل الدنيا للآخرة كمثل أحدكم يضع إصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع. اذهب إلى البحر وضع إصبعك في البحر، إصبعك، ثم اسحب الإصبع، انظر إلى هذه القطرات التي تعلق بإصبعك، هذه الدنيا، والآخرة ذلك البحر المتلاطم. في نسبة وتناسب؟ والله ما في نسبة ولا في تناسب. إذن لا تغرينا الدنيا، لا تلهينا. يعني الدنيا يعني فيها التعب وفيها النصب وفيها الألم وفيها الحزن وفيها الشقاء وفيها التعاسة وفيها الفقر وفيها المرض وفيها الموت وفيها وفيها وفيها وفيها، لن تسلم من سلمة واحد، ما حتسلم من الثاني. إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادي يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا، إن لكم أن تشبوا فيها فلا تهرموا أبدا، إن لكم أن تصحوا فيها فلا تسقموا أبدا، إن لكم أن تسعوا فيها فلا تشقوا أبدا. يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار

الخطة أمامك الآن. تتبع الدنيا لن تلحقها أبدا، تفر من الدنيا إلى الله ستتبعك، ستتبعك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها، ما لي وللدنيا. عمر رضي الله عنه وأرضاه يا أحبابي يدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الأيام والرسول نايم على حصير، وقد أثر الحصير في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم. لما رأى عمر بكى، عمر بكى، قال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر ينامون على الديباج والحرير وأنت رسول الله تنام على الحصير. قال: يا عمر، أو في شك أنت؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يقول عمر: وين رايح؟ في شك أنت يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ الدنيا إيش قيمتها؟ الدنيا ما قيمتها؟ ما لها قيمة، ما لها قيمة في الآخرة أيها الأحبة أبدا. الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. مهما الإنسان عاش في الدنيا سيموت، لكن في الآخرة يا أحبابي في الجنة أبدا أبدا مخلد، أبد الآبدين، أبد الآبدين. يقول صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. لا يعني، يعني أقول إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، لا ننغر لا بالأرض ولا بالعرض ولا بالذهب ولا بالمجوهرات، لا، انتبهوا، ترى في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك اجعل همك كيف ترضي ربك، والله تأتيك الدنيا. يقول ابن تيمية رحمه الله كلمة جميلة دائما أرددها لجمالها: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قالوا: ما هي؟ قال: جنة الإيمان. هذا هو، هذه الحياة الحقيقية أيها الأحبة، جنة الإيمان، أن تكون مع الله سبحانه جل في علاه. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فولد عجلة جديا أسك مقطوع الأذنين أو صغير الأذنين، ميت ملقى على قارعة الطريق. فأخذ هذا الجدي ورفعه، قال: من يشتري هذا بدرهم أو بدينار كما قال صلى الله عليه وسلم؟ فالصحابة قالوا: يا رسول الله، والله لو كان حي كان فيه عيب، يعني لو كان حي هذا ما عاد اشترى بدرهم أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم: للدنيا، الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. أنتم احتقرتم هذا الجدي الميت الأسك، ما نظرتم فيه وقلتم لو كان حي ما حد اشتراه؟ ها، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. إذن لا نقترب الدنيا، لا نفرح بالدنيا، لا نقول الدنيا والدنيا، إيش الدنيا؟ من اسمها دنيا، دنيا لا تفكر فيها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من الدنيا وما عليها. يعني أربع كلمات خير من الدنيا كلها يا أحبابي، هذا ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، مما طلعت عليه الشمس. وبالتالي أيها الأحبة لابد أن نعرف قيمة الدنيا، لا نحلها في قلوبنا، لا نحلها في أمانينا وأهدافنا الكبرى، لا. ومع ذلك أيضا نقول ليست الدنيا مكان رهبانية تنقطع في مسجد ولا تنقطع في خلوة، ها تقول: لا أترك الدنيا وهذه الدنيا، لا لا. قال: مستخلفكم فيها. الله سبحانه وتعالى استخلفنا في الدنيا، جعلنا فيها خلفاء. ليش؟ نقيم دين الله، نقيم شرع الله. إذا أقمنا دين الله وشرع الله أقمنا الاستخلاف الحقيقي في الدنيا، عمرنا الأرض، جعلنا الأرض هي جنة في الدنيا قبل الآخرة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالاستخلاف في الأرض أيها الأحبة، عمارة الأرض ما هو بعمارة مادية، لا لا، عمارة دينية، والمادية تأتي بعد ذلك. يعني ترى عمارة الأرض ما هو بالقضية قضية أني أبني عماير ومخططات وقصور وفلل لا لا لا، هذه تأتي بعدين. إنما الاستخلاف في الأرض أن أقيم شرع الله، أن أقيم دين الله سبحانه وتعالى، أن أكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، أن نحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نعبد الناس لربهم، أن نقودهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ثقوا تماما، متى ما عبدنا الناس لله وأقمنا شرع الله استخلفنا الله، حققنا الاستخلاف، ثم بعد ذلك ستخرج الأرض خيراتها وكنوزها وما فيها من خير، وفعلا تصبح الدنيا استخلاف معنوي واستخلاف مادي. هكذا كان الصحابة يا أحبابي. الصحابة رضوان الله عليهم لما أقاموا دين الله والسلف الصالح فعلا عمروا الدنيا بالدين وعمروا الدنيا ببنائها. أنت لما تذهب الآن إلى الأندلس إلى أسبانيا وتشوف تراث المسلمين، البناء الذي هنا الذي هناك خلفه المسلمون في الأندلس، فعلا عمروا الأرض العمارة المادية، العمارة المادية، لكن عمروها لما عمروها العمارة الدينية. فلما تركوا العمارة الدينية سلب الله من أيديهم العمارة المادية. فالاستخلاف قال فينظر وإن الله مستخلفكم فيها. استخلافنا أن نطيع الله وأن ننشر الطاعة وأن لا نعصي الله وأن نبعد المعصية، هذا الاستخلاف يا أحبابي. الاستخلاف فعلا أن نقيم شرع الله، أن نحكم كتاب الله وسنة رسول الله، أن نقيم الدين في كل شيء، هذا الاستخلاف. ما الفائدة؟ الاستخلاف بنا يا أخواني الغرب أفضل منا وأحسن منا بمراحل، الغرب والشرق في الأبنية والعمائر وناطحات السحاب والتقدم التكنولوجي لكن هل هم فعلا يعني عمروا الأرض؟ عمروا الأرض بإيش؟ عمران مادي بدون روح بدون قيمة؟ لا والله ما له قيمة. والله أنا قيمتي في ماذا؟ أنا قيمتي في ديني، في عقيدتي، في قرآني، في سنة نبيي صلى الله عليه وسلم. أما الأشياء هذه المادية البحتة المادية المجردة هذه لا تقدم ولا تؤخر، مطلوبة لكن مطلوبة بعد إيش؟ بعد الدين، بعد الدين. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله، وصلى الله على محمد. يموج العالم بأنواع من المعاملات والعقود، منها الحلال ومنها الحرام، فهل تعلم هذا من ذاك؟ فيلزم التاجر أن يتعلم فقه البيوع وأركان البيع وشروطه حتى يكون بيعه صحيحا، ويتجنب البيوع المحرمة، ويتعلم الربا وصوره وما يشترط فيه التقابض والتماثل معا أو التقابض فقط حتى لا يقع في الربا، ويلزمه معرفة البيوع المنهي عنها كبيع المحرمات كالخمر، والغرر كبيع الطير في الهواء وبيع ما لا يملك والقمار، ويلزمه تعلم أنواع الخيار كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب حتى لا يظلم المشتري، ويتعلم أحكام القرض، ما يصح إقراضه وما لا يصح، وكيف يتصرف مع المماطل حتى لا يقع في الربا أو الظلم، ويتعلم القبض وصوره، فقبض كل شيء بحسبه، فإن كان موزونا فقبضه بوزنه، وإن كان ثيابا ونحوها فقبضها نقلها، وإن كان مما لا ينقل فقبضه بالتخلية، ويتعلم أحكام الإجارة كحرمة مماطلة الأجير. قال صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ويتعلم أحكام الزكاة حتى يعرف كيف يزكي أمواله، وليعلم أن الضريبة لا تغني عن الزكاة، ومن احتاج معاملة تعلم فقهها حتى لا يقع في الحرام، قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحبتي في الله، نعود إلى حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. انتبه العمل، انتبه العمل، ينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إذن التحذير من الدنيا. طيب، لكن لابد منها الدنيا، فين سنعيش يا أحبابي؟ في الدنيا، لكن احذر. واتقوا النساء، النساء شقائق الرجال. هل يمكن أن تعيش في غير الدنيا؟ مستحيل. هل يمكن أن تعيش بدون النساء؟ أيضا مستحيل. النساء أمك، أختك، جدتك، زوجك، ابنتك، عمتك، خالتك. إذن لا يمكن أيها الأحبة، لا يمكن أن نعيش بعيد عن النساء. لكن ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتقوا فتنة النساء. فتنة النساء، أي النساء فتنة، النساء فتنة، الإنسان لابد أن يحذر. الذنوب أيها الأحبة تنقسم قسمين، الذنوب قسمين: شهوات وشبهات. شهوات وشبهات. النساء من الشهوات التي يجب أن نحذر من الافتتان بهن، لأنهن موطن فتنة، هن موطن فتنة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة، أو ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فتنة. انتبهوا، ليس هذا قدح في النساء، تكلم قضية عن قضية جنس النساء، نوع النساء. إن فتنة، تقول إذا حاجين أحد أمي فتنة، لا، النساء اللواتي يفتن أو يفتن. ولذلك أحبتي في الله، الإنسان ينبغي أن يغض بصره وأن ينتبه لنفسه، لأنه فتنة النساء فتنة قوية. يقول صلى الله عليه وسلم: أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ويقول كما سمعنا في الحديث: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. طيب، وفي حديث آخر أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وجعلت قرة عيني في الصلاة، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. إذا النساء مطلب شخصي، مطلب ذاتي، مطلب فطري، لكن خذه بطريقه الصحيح، خذه بالطريق الصحيح. ما هو الطريق الصحيح؟ الزواج، مثنى وثلاث ورباع عندك. لكن أن تترك الطريق السليم، الطريق الصحيح، وتلجأ إلى الطريق المحرم، تلجأ إلى ما حرم الله، كارثة. لذلك الزنا والعياذ بالله من كبائر الذنوب أبدا. لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر، قال: الإشراك بالله، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وقالوا: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، يعني زنا وجيران، كارثة. وهناك أيضا حديث عن الكبائر، قال: من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك كانت جريمة الزنا، إن كان محصنا الرجم حتى الموت، قتلة شنيعة. ما في الإسلام قتلة شنيعة أشنع من الرجم. ليش؟ لفداحة الجرم، لفداحة الجرم. وإن كان غير محصن يجلد ويغرب. هذه فيها اختلاط أنساب واختلاط كذا واختلاط كذا. ولذلك أيها الأحبة وقف الإسلام موقف قضية المحافظة على الأعراض، المحافظة على النسل، تحريم الزنا والعياذ بالله، تحريم الخلوة الخلوة الأجنبية. بل الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في كتاب الكريم؟ هل سمعتم الله يقول ولا تزنوا؟ أبدا. يقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، لا تقرب أي شيء، أي وسيلة تسحبك للزنا ما تقربها فضلا عن الزنا. يعني إذا علمت أنه أي شيء قد يقودك إلى الزنا ابعد عنه، ما يجوز أن تقترب منه أبدا. ذلك قضية النظر، النظر لا يجوز الإنسان أن ينظر إلى النساء، لا يجوز. يا شيخ والله قلوبنا طيبة، أي قل قلبك طيب يا أخي، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. ولذلك فعلا يعني بعض الناس قد يثبت أمام المغريات كلها إلا أمام النساء ما يستطيع يثبت، ما يثبت. يعني لما نقرأ قصة برصيصة من الذي كان من بني إسرائيل، الثلاثة الإخوان الذين ذهبوا للجهاد وخلوا أختهم عند هذا القسيس وهذا يعني المنقطع في الدير يعبد الله سبحانه وتعالى، فالشيطان دخل له طريق حتى جعله والعياذ بالله يقع على هذه الفتاة فتحمل فيقتل ولدها ويقتلها هي. يعني في بعض الناس قد يتحمل شظف الحياة والدنيا وآلامها، لكن نجي عند قضية النساء ما يتحمل. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ولو يقول الحسن البصري ولو كان يعلمها القرآن. انتبه، ابعد. الخلوة بالأجنبية احذر منه. بنيت الأمة الآن من أسف بالاختلاط وبالعمل المختلط، لا اتق الله. من عنده مولية حافظ على ابنتك، على ابنتك، لا تخرجها يعني في أماكن الشبهات. ويعني الإنسان يحذر العمل المختلط. أنا مع الأسف يعني نار وبنزين ثم ماذا بعد ذلك؟ لا والله أنا شرفاء، أنا ما قلت أنكم شرفاء صح، لكن نار وبنزين يعني سيحدث، الكارثة ستحدث. ولذلك نقول إنسان يحذر. طبعا ليس كل ما حدث في اختلاط أنه فيه كارثة، لكن هذا الأغلب، هذا الأغلب. ولذلك نحذر أيها أعداء الإسلام. مع الأسف أعداء الإسلام استغلوا هذه النقطة. يعني الآن القنوات الفضائية، أغلب القنوات الفضائية يعني الأخبار تقرأها إمرأة، أخبار الرياضة إمرأة، أخبار المال إمرأة. ليش؟ ما في رجال يعرفون يقرؤون؟ لا. وبعدين هناك مواصفات، مواصفات للجمال، مواصفات لللبس والتكشف. أين دين الله؟ والله ودي أتابع الأخبار. أي أخبار تتابع؟ سيبقى لك أخبار؟ سيبقى لك شيء من دينك وأنت تملي عينيك من هذا الحرام؟ ذلك نقول نحذر أيها الأحبة، نحذر النظر. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. لذلك أنا أقول نحذر وننتبه، غض بصرك، غض طرفك، لا تترك لنا. الآن يعني كما قلت بولينا مع الأسف، الإعلانات نساء، المجلات نساء، الجرائد نساء، الصحف نساء، القنوات، الأنترنت، المواقع. وأصبح الوصول إلى هذه الأمور سهل جدا. وأيضا بولينا كذلك بقضية الأغاني والموسيقى والمسلسلات والأفلام. يا أناس، يا أحبابي، أين الإسلام؟ طيب إذا كان الشر انتشر، الإنسان ينتبه لنفسه، حافظ على دينك، حافظ على عقيدتك، حافظ على إيمانك، حافظ على خوفك من الله سبحانه وتعالى. يا إخواني أعداء الإسلام ماذا يقولون؟ كأس وغانية يفعلان بأمة محمد أقوى أو ما لا يفعله 100 مدفع. الشهوات. ولذلك أيها الأحبة الإنسان يحرص، ابتعد عن كل وسيلة قد تسحبك إلى هذه القضية. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء. وهذه فتنة دائمة، دائمة أيها الأحبة. ويعني أنا أختم بطرفة رجل يقول إن النساء شياطين خلقنا لنا نعوذ بالله من شر الشياطين، فردت عليه امرأة صالحة تقول إن النساء رياحين خلقنا لكم وكلكم يهوى شم الرياحين. وبالتالي أيها الأحبة، قضية لا تمدح لذاتها ولا تذم لذاتها، القضية قضية التقوى، اتقوا الدنيا واتقوا النساء. لذلك أيها الأحبة، في هذا الزمان الإنسان يجب عليه أن يحذر، أن يحذر من الدنيا وما فيها، وأن يحذر من النساء. وهذا الآن التكشف الواضح مع الأسف، وأصبح الحجاب غريبا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الإنسان ينبغي أن يكون حريصا على نفسه، حريصا على من هم تحت يده، على بناته، على زوجته، على أخواته، على قريباته. كان إماما المسلمين، داعية، ينبه الناس، يحذر الناس، انتبهوا لأنفسكم، احذروا، الدنيا مزالق. وبالتالي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإسلام والمسلمين. وصلنا إلى نهاية لقائنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا مفاتيح خير مغاليق شر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.